برودكشن مانس اكيلاشن كوم. المشاعر تترسم مع القلوب اللي في هوايا، بكرة الدنيا تبتسم والحظ يلعب معايا، والحظ يلعب معايا، والحظ يلعب معايا. العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب. شفت يا من الاسلى قيمه، انا اللي عايش ليا قيمه، ولو في يوم خسرت حاجه بكسب نفسي انا بالعزيمه، ولو في يوم خسرت حاجه بكسب نفسي انا بالعزيمه، بكسب نفسي انا بالعزيمه. هخلي نفسي تنتصر، هضحك ولو شايل هموم، ومش هفكر انكسر ولا هكون انسان كتوم. المشاعر تترسم مع القلوب اللي في هوايا، بكرة الدنيا تبتسم والحظ يلعب معايا، والحظ يلعب معايا، والحظ يلعب معايا. العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب. هطلع تاني من جوه لبره، هعيشها على الحلوة وعلى المر. هطلع تاني من جوه لبره وهعيشها على الحلوة والمر. فين المبدأ فين الطيبة، مش مصدق ناس غريبة. فين المبدأ فين الطيبة، مش مصدق ناس غريبة. هخلي نفسي تنتصر، هضحك ولو شايل هموم، ومش هفكر انكسر ولا هكون انسان كتوم. همسح اساميكوا انا من القايمة، انا هنسى الصحبة دي مش دايمة. همسح اساميكوا انا من القايمة، انا هنسى الصحبة دي مش دايمة، انا هنسى الصحبة دي مش دايمة.